بقى اهو كلامك ده عاد يقول انك ما خايفش ربنا. اهو ده الكلام المظبوط. ايوب جرب يستوي. ده انت اللي ما فهمش كلامي. لا اني فاهم انك حكيم في عينين روحك وانك عتفهم كلام ما نفهموش احنا. كلامك يا علي فاز بيوجعني. امال ايه معنى انك عتعرف حاجات ما عنعرفهاش؟ ها؟ اتكونش فاكر روحك اول اللي اتولدوا من الناس ولا انت حكيم زمانك؟ يا ابوي اني قلت لك قبل كده اوعاك تكون مفكر نفسك طاهر قدام ربنا. مانيش طاهر بس اني ما استاهلش كده. اسمع يا يوب بص حواليك وافهم الخاطي عمره قصير والشرير يتلوى من الألم عشان هما التنين بيتحدوا ربنا سبحانه. وحتى لو خد الغني سلاحة وماشي عمال يتبختر في الأرض فرحان بروحه أهو عيشمن ويشمن، لكن لازم يجي في يوم وياخد جزاته للشر. ايوه هو ده الكلام اللي هيوجع. بدل كلامكم ما يعزيني زود علي التعب وصبحت بعد اللي ضاع مني أتعزل الحزن علي انكتب. أعدائي عيغزوني واصحابي عيعيروني وانا لا السكوت عينفع ولا الكلام يصلح اللي انخرب. وانا فضل على الحال ده كتير، مليان مرض، مليان حزن، وجع. أصحابه التلاتة قعدوا معاه فترة عيحاولوا يعزوه، لكن كل ما يكلموه كل ما هو عيتعصب أكتر ويتضايق أكتر. جاهز كل كلامكم جاهل بجاهز، ما عندكوش كلمة طيب. يا رب أني أسلمك نفسي من إيديك أنت وحدك تضمنها. برضك عمالك تعيد وتزيد في الكلام، ما تعجل شوية مال وخلينا نتكلم مع بعض. هو احنا ما نفهمش ولا ايه؟ كل واحد بياخد جزاته دايما كده، أيام الشرير من وحش لوحش. الخطة مشيها على العال وهتنجح. صحيح ايوب ده طول معاي، لكن بالتأكيد خطتي هتنجح. حرام عليكم، اتكسفوا من كلامكم. ان كنت غلطت يبقى دي حاجة تاني، لكن حرام ما تاخدوش مرضي برهان على وحشتي. هو ربنا هيعمل معايا كده ليه واني ما عرفش ليه واني بستغيث ومحدش غايب محدش غايبني محدش يغيبك محدش هيغيبك الخطة دي. شفت العدم ضاعوا الولدية والداه والقلب انصدم. راح العز وراح الجاه وشفت العدم ضاعوا الولدية والداه والقلب انصدم. وبقيت يوم بعد يوم جلد على عظم وبقيت يوم بعد يوم جلد على عظم وبقيت يوم بعد يوم جلد على عظم وبقيت يوم بعد يوم جلد على عظم. شي واحد يعزيني ان فدي حي والموت دلوقت راح عجبله عجبله لزم. شي واحد يعزيني ان فدي حي والموت دلوقت راح عجبله عجبله لزم راح عجبله لزم راح عجبله لزم راح عجبله لزم راح عجبله لزم راح عجبله لزم راح قابله لزم راح قابله لزم راح قابله لزم. اوعاك تموت في الشر اوعاك توف لحسن غضب ربنا يبان عليك وعلى الولد وولد الولد. ما هو قصد الشرير فاكر ان ربنا ما سيفوش يسرق ينهب يقتل لكن ربك ينتجم ان ما كانش منه يبقى من ولده. ما الولد راحوا راحوا. بصوا علي شوفوا حالتي حرام تربت ميلي خوف لما فكر في اللي حصل لي. انا عارف ان ربنا هينتجم من الشرير حتى لو عاش سنين كتير واني ما عادش عندي ولاد وربنا هينتجم مني ليه ما عارفش. يا ربي انا عارف انك ما تحبش المتكبرين وانا يا ربي اذي راسي في الطين. مين اللي عينفع التاني عتتكلم وكأن ربنا محتاج لك؟ هتتكلم على المتكبرين وهو انت واحد منهم. لما كنت غني كنت عتتبها بغناك دلوق عتتبها بانك صالح ولا فيكش خطية. بقول لك ايه اتواضع بصح قدام ربنا اتواضع كمل يا راجل خليك تكسم وسطه خلينا نخلص. عقول الحكمة غالي وعزيزة وكلامكم أكبر دليل يا خلق. وعادي الكبير والصغير يغيظني وراس فلك فلك كأن الأشرار عنديكم زي الأبرار بلا فرق. حبتني رغم عقد الأمل اللي انفرد في حج ربي. ما قلتش غلط، تاني ذهب ذهب اتصفى بالنار والحرق. آخ ما ترجعش يا زمان الورا، أو ينشال من عمر اللي جرى، أو تجيب لنهايتي بسرعة البرق. يا رب انت فين؟ أني بستغيث ومش لاقي ربي لا في الغرب ولا في الشرق. قلت محدش عيدك، قعد قال انت كده تمام، ما انتش لاقي ربك ولي وراك لغاية ما تنساه. شوية كلام بقى كده، خلي العملية تحلو. شوف الراجل رغم اللي فيه متكبر قوي. ايه يا راجل، يا راجل توب واطلب من ربنا التوبة. طول ما انت فاكر انك احسن منيني طول ما يتصلحش حالك. يا ناس كفاياكم. بكفاياك انت امال. كفاياكم كفاياك انت. كفايا باقي كفاياك انت يا يوسف. يا حلاوة. ايوه ايوه كمان. بطل اصحاب ايوب التلاتة يردوا عليه لما لقيوه متوكد انه اتظلم او انه في عينين نفسه مغلطش وما يستاهلش كده، يعني بالاختصار حاسس ان الغلط من ناحية ربنا حاشا لله. فاكرين الشاب الرابع اللي جه معاهم اليهو؟ اليهو كان قاعد يسمع الكلام وساكت وما رضيش يتكلم احتراما للكبار، لكن بيني وبينكم طول الفتره كان عيفرجع من الغيظ. سامحوني يا رجاله سامحوني، اني قلت اني صغير وعيب اتكلم والكبار واكفين، لكن الحقيقه ومن غير زعل ان الحكمه مش حكمه السن الكبير. قصدك ايه يعني؟ الحكمه هي اللي عيديها ربنا من فوق، ودي ملهاش دعوة بالسن. واحنا حكمتنا مش من عند ربنا ولا ايه عاد؟ من غير زعل ايوة، وهو كلامكم يوم بعد يوم ما عزاش ايوب، عشان الكلام من عندكم من مخكم. ما هو اللي فاكر انه احسن من خلق الله وما رضيش يتوب. ايوب ايوب يا ناس ما تظلموهوش، لانه لغاية دلوك صابر بجد ومستحمل حقيقي كتير، ده اللي حصله مش هين. ايوه ايوه اخيرا لقيت واحد يحس بي. ايوه يا عم ايوب، انا عارف كديه انت تحملت، بس سامحني انت كمان. صحيح انت صابر ومستحمل، بس ده مش بقوتك، عشان ربنا هو اللي مديك القوة دي، لكن مشكلتك انك ما فهمش معنى عياك وما رضيش تسأل عنه. الولد الصغير ده بادي غلط. اسأل عن ايه؟ وايه معنى العيه؟ وربنا هيعمل معايا ايه؟ اسمع يا عم ايوب، انت هتفكر ان ربنا سبحانه هيفكر ويتصرف زي الانسان، وانه حاطك قدامه وعينتجم منك. ده مش صح، ده مش صح يا عم ايوب. امال ايه اللي صح يا ولد؟ وربنا هيعمل معايا كده ليه؟ ربنا اعظم من اي انسان، وربنا فكره اعلى من فكر الناس. انت فاكر انك طاهر وبريء، ده فكرك انت، اما هو سبحانه فعاوزك احسن واجمل من كده. شوف انت عتقيس نفسك، لكن ربنا سبحانه ليه قياس تاني. قوم يعمل فيا كده ويبقى حالي عدم. لا حالك مش ده، ربنا دايما يهمه اللي قدام بعدين، ولما عيشوف ابن بيحبه حياته فيها حاجة وحشة يستخدم كل شيء عشان يصلح حاله. عيوجه جهنين عيوك ليه؟ ده عيلخبط كل حاجة. إياك. حالتي قدام وبعدين. أيوة حالتك الجديدة، أنت هتقوم يا عم أيوب من اللي أنت فيه ده، ربنا هيعمل منك أيوب جديد. مرات كتير ربنا بيسمح بالألم عشان نرفع عينينا فوق ليه ونطلبه ونقرب منه قوي. لا لا، الكلام زاد قوي، انقطع بوص، ما فيش حد يتكلم ويقول حاجة. باه، يعني هو مغلطش، هو مليح وما عندوش غلط واصل. ربنا ظلمه يعني؟ ظلمه كيف؟ ده ربنا سبحانه عادل، ده هو أساس العدل. لكن ده مش النقطة. اما ليه النقطة عاد؟ انتوا عايزين تفسروا ليه هو حصل كده؟ عتبصوا لورا وده عيعذبه لأنه مش فاكر الروح وغلطة عملها. ما هي دي المشكلة، هو اللي ما فاكرش. لا لا، هو كل ما هيدور وراه في القديم وفي الماضي هيتعذب أكتر، مش كده وبس، ده هيتلهي في بلوته وينسى ربنا. ده هو اللي هيقول انه مش لاقي ربنا. لا لا، ده كلام جهل. كيف؟ ده ربنا اللي بيسمع للمسكين ويحامي عن المظلوم وبيسمع الصلاة. لا، كلام أيوب ده جهل. هو الواحد لما يخطي ربنا سبحانه بيتأثر ولا يتغير؟ ولا لما الواحد يبقى صالح عايفيد ربنا بصلاحة؟ يعني كلامي كلام جهل؟ ايوه يا عم ايوب سامحني، كلام جهل. بص حواليك وانت تفهم، ده ربنا عامل وخالق كل حاجة حلوة وقدرته عجيبة في كل شيء، ما يطلعش من ايديه غير كل بركة، ما يطلعش من ايديه اي حاجة وحشة. يمكن كل اللي انت فيه دلوقت عشان ربنا يصلح الصورة الغلط اللي انت فهمها عنه سبحانه. الكلام ده هز ايوب من جوه، وبعد الحزن الشديد اللي كان فيه بدا يدخل قلبه نور، وابتدى ايوب لاول مرة يرفع عينيه بصحة ربنا وقال: خلاص خلاص، حسد بيدي خشمي، خلاص كلامي كان كله غلط. لا لا، اكتي انا هخسر، لازم لازم تسب وتلعن، لازم تحس ان ربنا سابك. ما ترفعش عينيك لفوق، انا هخسر اكتي. عند هنا ربنا سبحانه دخل في الوقت المناسب وابتدى يكلم ايوب من وسط العاصفة. لا لا لا لا لا لا، يا رب يا رب. قال ربنا سبحانه لأيوب: قوم يا أيوب، خليني أسألك وترد علي، قل لي لو كنت حكيم صحيح أني أظلم؟ أنت بتشك في أحكامي وعدلي ولا عشان تطلع نفسك بريء؟ أني كنت جاهل. وكمل سبحانه: أني أسألك وترد علي، مين اللي خلق البحر او حجز ميته من انها تغطي الارض؟ تقدر يا ايوب تغير اي حاجة من الحاجات اللي حواليك دي؟ انت عتساوي نفسك بالهك؟ لو قدرت تعمل زي اعماله ساعتها تخلص نفسك. قوم قوم، شد حيلك، خليك راجل، قوم. باه ايوب، ايوب بيقوم، ايوب بيقف على حيله. ايوب يا ايوب وقف. فرد الله سبحانه على الرجال الثلاثة اصحاب ايوب: اني غضبي عليكم شديد عشان كلامكم عني الايوب كان غلط، وبكده انتوا غلطتوا غلط كبير في حقي، كنتوا عاوزين نسامحكم، اتواضعوا وخلوا أيوب يصلي عشانكم ويقدم لي ذبايح بالنيابة عنكم، وبصلاته أنا هصفح عنكم. وفعلا هو ده اللي حصل. جام الرجل ده وهو عايبكي من كتر الفرح. يا ربي لما جيت تكلمني وسط الألام ردت لروحي فيه، وكلمتك سندتني وقفت على رجلي. كنت في جهلي بقول انت فين وتاري عينك، عينك كانت علي. يا ربي انا كنت لك عطشان، كيف الارض الشراجي للمي. دلوقتي عرفت انك اله كبير ولا يأثر عليك شيء. كنت اسمع عنك في الودان، دلوقتي شفتك انا بعيني. سامحني على جهلي بيك اللي كان مانع على عيني الضي. وعلمني في مدرستك من جديد زي ما بتريد، وامسك بيدك ايدي ولما أيوب وقف على رجليه واتكلم مع ربنا وفاق من حزنه، ربنا أكرم أيوب جدا، خصوصا لما شافه مش زعلان من أصحابه وإنه صلى عشانهم. فربنا سبحانه رد الأيوب ضعف اللي كان ضاع منه. الخرفان بقى عنده 14,000 أو 6,000 جمل أو 1,000 جوز بقر و 1,000 حمار. والأجمل من كده ان ربنا اداله 7 ولد تاني او 3 بنات ما كانش فيه بجمالهم حد واصل. اصحاب ايوب فرحوا بيه وبرجوعه لصحته اللي ربنا اكرموا بيها، ورجعت من تاني اللمة الجميلة والصحبة والعزومات والخير. وعاش ايوب بعد القصة دي 140 سنة وشاف ولده وولد ولده لغاية الجيل الرابع. يا بخت اللي لما يقع في تجربة يصبر لغاية ما ربنا يتدخل او يفهم ان ربنا سبحانه بيقوي ايمانه ويصلح من حياته بالتجارب دي. كنت اسمع عنك بالودان، دلوقتي شفتك انا بعيني. سامحني على جهلي بي اللي كان مانع على عيني الضي. وعلمني في مدرستك من جديد زي ما بتريد، وامسك بيدك ايدي كيدي.